فضيلة الشيخ، نأمل من فضيلتكم أن يكون هناك يوم في دراسة العقيدة، حيث أن الزوار في حاجة إلى درس في العقيدة. أحسنت يا أخي، بارك الله فيك. نعم، يعني هذا الاقتراح اقتراح جيد حقيقة، لكن هذه نحن عادة لله الحمد نعقب عليها قبل أو يعني قبل الدخول في الدرس، يعني كلمة موجزة دائما تتعلق بالعقيدة، كلمة مختصرة تتعلق بالعقيدة، لأن فيه بعض المشايخ يدرسون في العقيدة إن شاء الله في المسجد النبوي، لكن هنا نكتفي بكلمات يعني يسيرة 5 دقائق أو تزيد قليلا بين يدي الدرس. نعم. هل آية الميراث وللذكر مثل حظ الأنثيين يدخل في حكم الحديث أنهن ناقصات عقل ودين؟ لا، ليس الأمر كذلك. هذا تقسيم من الله عز وجل للميراث بناء على تحمل المسؤولية لكل منهما من الرجل والمرأة، فالرجل يتحمل نفقات ومسؤوليات أكثر مما تتحمل المرأة، فالمرأة هنا النصيب الذي جعله الله عز وجل لها وهو نصف النصيب الذي جعله للذكر، هذا النصيب زيادة عليها، لأنها لا يعني لأن المرأة لا تتحمل مسؤوليات مالية، فالرجل تجب عليه نفقة الزوجة ونفقة الأولاد، والمرأة لا يجب عليها ذلك. الرجل أيضا يجب عليه أن يدفع للمرأة مهر، والمرأة لا يجب عليها أن تدفع مهر لزوجها للرجل، وأيضا الرجل أيضا يتحمل ما تتحمله العاقلة، يعني يكون ضمن العاقلة فيما يجب عليها، فالرجل في مسؤوليات مالية كثيرة واجبة عليه، بخلاف المرأة فلا يجب عليها من هذه المسؤوليات المالية، لا يجب عليها شيء من ذلك، فهذه قسمة عادلة وقسمة ليس فيها غضاضة على المرأة ولا تتعلق بنقص دينها. نعم. أنا ذاهب للحج ولبست لباس الإحرام، وذلك مع والدي وعلى نفقته، وقال لي شخص لا يجوز أن تحج من مال أبيك، وبعدها لبست المخيط ورجعت، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ هذا الذي أفتاك يا أخي جنى عليك وعلى نفسه، لأن هذه الفتوى والعياذ بالله فتوى بغير علم، والله عز وجل يا إخوة يقول، الله عز وجل بيّن أن الفتوى بغير علم جريمة من الجرائم، فذكر الله عز وجل التدرج من كما في سورة الأعراف، التدرج من الأدنى إلى الأعلى، التدرج من الأدنى إلى الأعلى، وذكر المعاصي ما ظهر منها وما بطن، والفواحش ما ظهر منها وما بطن، وذكر الشرك، وذكر بعده القول على الله بغير علم. قالت العلماء، وهذا دليل على أن القول على الله بغير علم أعظم جرما من الشرك والعياذ بالله، أعظم جرما من الشرك، فالفتوى بغير علم جريمة من الجرائم والعياذ بالله، والله عز وجل يقول في هذا، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، فهذا الذي أفتاك جنى على نفسه وجنى عليك أيضا، نعوذ بالله. يجوز لك أن تحج من مال أبيك عند جماهير أهل العلم، أو عند المسألة يعني ما لا أعلم فيها خلاف، أظنها إجماع أنه يجوز أن يحج الرجل من مال أبيه. لماذا؟ لأنك لا تلحقك منه بالحج من مال أبيك، ولا يمن عليك بهذا، كذلك من مال الابن لا تلحق منه بالنسبة لمن حج من مال ابنه، ولهذا قالت العلماء لو أن الأب أو الابن بذل المال بذله الأب لابنه أو بذله الابن لأبيه وكان فقيرا لا يستطيع الحج، وجب عليه الحج ببذل هذا المال لعدم المنة في ذلك، فهذا العمل الذي عملته إن كنت قد دخلت في النسك فأنت على إحرامك، إن كنت قد دخلت في النسك فأنت على إحرامك باقي، وتلزمك محظورات الإحرام جميعا، واسأل أهل العلم عن التفاصيل في هذا الباب. وإن كنت مجرد لبس لبست فقط ولم تدخل بالنية في النسك فلا شيء عليك، لكنه أخطأ عليك وأخطأ نفسه هذا المفتي. نعم. ما حكم أخذ الأقراص لمنع العادة أو تأجيلها وذلك لغرض الحمرة لأنها آتية من مكان بعيد؟ نعم، قبل أن أجيب على هذا السؤال، الآية السابقة التي تدرج الله فيها من الأدنى إلى الأعلى هي قول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي، انتبهوا، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية التي تدرج الله عز وجل فيها من الأدنى إلى الأعلى. أما بالنسبة لاستعمال المرأة للأقراص التي تمنع نزول الدم عليها لحاجة الصيام أو لحاجتها في العمرة أو لحاجتها في الحج، فهذا لا مانع إن شاء الله يجوز، لكن بشرط أن يقرر الطبيب أنها لا تضر بصحتها. أما إذا لم يقرر الطبيب أنها لا، أو أما إذا قرر الطبيب أنها تضر بالصحة الصحة فليس لها استعمالها، لا تستعملها إذا قرر الطبيب أنها تضر بالصحة. أما إذا لم يقرر الطبيب أنها تضر بالصحة أو قرر عدم ضررها فهذا جائز، لا حرج إن شاء الله. نعم. هل يجوز للرجل الجماع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل؟ نعم، قلنا لا، قبل الغسل لا، لا بد من الغسل، على قول الجمهور لا بد من الغسل، لأن الله عز وجل يقول: فلا تقربوهن حتى يطهرن، يعني انقطع الدم، فإذا تطهرن يعني اغتسلنا، فأتوهن من حيث أمركم الله. فقبل الغسل لا، ليس له إتيان زوجته، لكن كونه يعني يجوز وطئها بعد انقطاع النفاس وبعد الاغتسال، نعم هذا جائز حتى لو كان قبل 40، لكنه يكره عند بعض أهل العلم خوفا من معاودة الدم. نعم. رجل عنده 4 زوجات صالحات ويريد أن يتزوج بالخامسة ويعمل قرعة بين زوجاته الأربع، أي تخرج عليه القرعة، فمن تخرج عليه القرعة يطلقها، فهل هذا حلال أم حرام؟ لا، هذا لا يجوز، ظلم، هذا ظلم لا يجوز، لأنه يقول صالحات، فهذا عبث، عبث هذا. اسمعوا يا إخوان، الله عز وجل باح التعدد، أليس كذلك؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن بقيد، بقيد الحاجة. أما أن يعبث الإنسان بالنساء ويتذوق في النساء فهذا أمر لا يجوز، منهي عنه في الحديث: لعن الله الذواقين والذواقات، أو لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الذواقين والذواقات، فهذا ملعون، الذي يتذوق النساء والذي يسيء إلى النساء ويظلم النساء لا يجوز هذا، فالمرأة لها حق واجب. نعم، إذا كانت المرأة مريضة، وإذا كانت المرأة مثلا يعني لا تستطيع أن تقوم بالواجب أو لا تستطيع أن تقوم بحقوق الزوج، يخيرها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع سودة رضي الله عنها. أما أن يعبث هذا العبث فهذا لا يجوز. نعم. توفيت والدتي يرحمه الله وأريد أن أعمل لها عمرة، فهل أنوي عمرة لي ولها أم لكل عمرة؟ لا، العمرة عن واحد، العمرة عن واحد ولا تقع عن اثنان، عن اثنين، النسك لا يقع عن اثنين، يقع عن واحد. لكن إذا نويت بعمرتك عن والدتك الإحسان إليها وصلتها وبرها، فإنك إن شاء الله توجر على هذا أجرا الله عز وجل أعلم بتقديره وبقاوي بمقداره، لكن لا نقول إنه يحصل لك عمرة كوالدتك، هذا إلى الله عز وجل. العمرة تقع والحج يقع عن شخص واحد. نعم. رجل مسافر عن زوجته فترة طويلة واتصل بها بالهاتف وكان الحديث بينهما شديد العاطفة مما أدى إلى مس ذكره فقذف منيا، إن كان لا حرج بذلك؟ يجب عليه الغسل في هذه الحالة، وإذا كان صائما بطل صومه.